باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم. حدثنا إسماعيل. يعني أن الآية على تقدير تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وتكذيبهم هذا أن ينسبوا النعمة إلى غير الله، إلى شيء آخر ليس سببا فيها، وهذا لا شك أنه تكذيب في فيما تكذيب في حقيقة الأمر. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كانوا في الجاهلية يقولون إننا مطرنا بالنوء، والنوء هو النجم إذا طلع، فينسبون المطر إلى الأنواء، يعني إلى النجوم الطالعة. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا كفر به، وهذا حديث قدسي، بين الله به أن هذا كفر به، أن ينسب المطر إلى النوء الطالع، لأن الأنواء ليست سببا للسعادة ولا سببا للشقاوة وليس لحوادث الأرض فيها علاقة. وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الحديث بالموعظة عند وجود السبب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم بهذه الموعظة بعد أن نزل المطر. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق المطر على إطلاق السماء على المطر، يقول على إثر سماء كانت من الليل، ومنه قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم، يعني المطر، رعيناه وإن كانوا غضابا. ومن فوائده أنه ينبغي للمعلم أن يعرض العلم على السامع بصيغة الاستفهام ليكون ذلك أحضر لقلبه، حيث قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أنهم لا يعلمون بذلك، لكنه أتى به بصيغة الاستفهام من أجل أن يكون ذلك أنبه لهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقول القائل في الشيء لا يعلمه الله ورسوله أعلم، وهذا في الأمور الشرعية. أما الأمور الكونية فبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعلمها، لكن في حياته ربما يعلم. ولهذا قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد نبهنا فيما سبق على أن بعض الناس يكتب هذه الآية إذا تم العمل الذي يريد أن يعمله، وبينا أن هذا غلط عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش لا يراه بلا شك، ولا يصح هذا، ولا يصح أن تنزل الآية على غير معناها. ومن فوائد هذا الحديث أن نسبة النعمة إلى غير مسديها ومجديها كفر بالنعمة، بقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وذلك بنسبة المطر إلى غير الله عز وجل. فإن قال قائل لو قال الشخص مطرنا في نوء كذا، أي في هذا الوقت، فهل يدخل في هذا الحديث؟ الجواب لا. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويحل أن يقول في نوء كذا، والفرق بينهما ظاهر، لأن بنوء كذا الباء للسببية، والنوء ليس سبب المطر، بل فضل الله ورحمته هو السبب. وفي نوئي في للظرفية، وهو حق، فقال مطلنا في النوء الفلاني لا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أن الكافر يكون عبدا لله، لكن بالمعنى العام، فإن الخلق كلهم عباد الله، لكن بالمعنى العام كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.